بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبلها ألا وهو داء التفرق وداء التحزب وداء التشتت حتى صارت طرائق قددا وصارت سبلا على كل سبيل داع يدعو الناس قائلا الحق عندي فتعالوا إليه، ولرد قائل إن الجميع على خير، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي الفرقة الناجية، بين نبينا صلى الله عليه وسلم معالمها ووضح دلائلها حتى لا يبقى لمعتذر عذر ولا لمحتج حجة. قال صلى الله عليه وسلم هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأكرم في الجنة مثواهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه ترك لأمته مصباحين ونورين ومقباسين، من تمسك بهما عصم من الزلل والخلل والانحراف والضلال، ألا وهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره: تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يمسكنا بهما وأن يوفقنا للاعتصام بهما. حول هذا الموضوع الاعتصام بالكتاب والسنة يحدثنا فضيلة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي الأستاذ في الجامعة الإسلامية. ولو كنت أو في الحقيقة لا أحب الإقراء والشيخ لا يحبه، فلذلك أكتفي بالقول إن الشيخ معروف من خلال محاضراته ومعروف من خلال كتبه ومعروف من خلال فكره ومن خلال كلماته الطيبة وحماسه لدعوة التوحيد ومذهب أهل السنة والجماعة. هذا ما أستطيع أن أقوله، أحسبه كذلك والله تعالى حسيبه. أسأل الله أن يوفقنا وإياه لكل خير. والآن أدعو فضيلته بارك الله فيه لإلقاء محاضرته مشكورا ومأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إنني أعتذر عما وصفني به الأخ محمد الفراج، فإنني دون ما ذكر، ولا أقول هذا تواضعا، هذا هو الواقع، وإنني لا أنسى إن نسيت شيئا موقف الشيخ حمود التويجري حفظه الله وكثر أمثاله، إذ اتصلت به على الهاتف وقلت له عندي مسألة أريد أن أعرف رأيك فيها، فقال رأيي فيها كذا وكذا، فقلت له هذا هو رأي العلماء وقد دونت أقوالهم فيها وأريد أن أسجل قولك معهم، قال أبدا غضب، قال لا أريد أن تسجل مع العلماء، أنا لست بعالم، قلت فيه في البركة والخير إن شاء الله، ما أقريته، قال لا والله لا آذن لك ولا أسمح لك أن تسجلني في العلماء، أنا طالب علم ولست بعالم، ونرجو أن يكون الرجل عالما إن شاء الله، ولكن هذا دليل على تواضعه. وأذكر في مناسبة أن بعض الخطباء المصريين الأفاضل ذكر الشيخ ابن باز حفظه الله، وكان في هذه الندوة الشيخ عبد الله بن حميد غفر الله له وتغمده برحمته ورضوانه، فعلق على ذلك الرجل الخطيب المصري لماذا تثني على الشيخ وتبالغ فيه كالثناء عليه في وجهه، ورسول الله قد نهى عن هذا، وإنك قد قصمت ظهر الشيخ، فاختنق الشيخ بن باز البكاء وقال علم الله أنني لا أحب المدح والثناء لا في الظاهر ولا في الباطن، وهذا شيء ألفناه من علمائنا وشيوخنا هذا التواضع، ونحن نتأسى بهم ولسنا بعلماء. وعلى كل حال إن الموضوع الذي سأتحدث عنه موضوع خطير وفوق مستوى كثير من المتكلمين، وأرجو أن يوفق الله السامعين للاستفادة من الكلام فيه، فإنه والله كلام موضوع عظيم ويحتاج إلى التركيز وإلى الكتابة فيه وإلى التأليف فيه وإلى المحاضرات الطويلة العريضة فيه، حتى يحقق الله تبارك وتعالى في هذه الأمة ما أمرها بها الله في كتابه وأمرها رسوله صلى الله عليه وسلم من الاعتصام بحبله، من التمسك بكتابه وبسنة نبيه، من الاتباع الصادق المخلص الذي تكرر الأمر به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يحتاجه الأمة أن تجد في الانصياع لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تتلقاها بجد وصدق وإخلاص، فالكلام كثير ولكن المطلوب العمل، وكان كلام أسلافنا قليل جدا، ولكن لما كان السامعون يتمتعون بالجد والصدق في إيمانهم وفي ارتباطهم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، الكلام القليل يحقق الشيء الكثير، لأن النفوس مهيئة والسامعون قد وطنوا أنفسهم لامتثال أوامر الله تبارك وتعالى. فنحن نريد من هذه الأنماط، من هذه الأنواع التي تحب العمل أكثر من الكلام، وقد كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام موجزة، وقال عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام خطبه قصدا يعني مختصرة موجزة. لماذا؟ لأن النفوس التي يخاطبها لا تحتاج إلى الكلام الكثير، فقد تحركها الكلمة الواحدة للجهاد في سبيل الله ولبذل الغالي والرخيص لإعلاء كلمة الله. الكلمة الواحدة بل الإشارة قد تحركهم فيقومون بأعظم الواجبات. ونرجو على كثرة الكلام الذي يطرق البواضع الكثيرة أن نجد نفوسا من هذه النوعيات التي وطنت نفسها على الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والارتباط برسول الله عليه الصلاة والسلام والارتباط بمنهجه عليه الصلاة والسلام المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الوقت الذي نرى كثيرا من الناس يدورون في أفلاك الأشخاص وفي أفلاك الأحزاب، ونحن نسأل الله أن يخلص الأمة من هذه الأمراض الخطيرة، فإن بهذه النفوس التي تحب أن تدور في أفلاك الأشخاص والأحزاب بها يضيع الإسلام، وبها تتمزق الأمة، وبها يعني لو تكلمت كثيرا وخطبت كثيرا تجد الآثار هزيلة. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يعافينا من هذه الأدواء ومن هذه الأمراض، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه والتجرد من كل هوى يزاحم أو يعارض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الاعتصام بكتاب الله واتباع رسول الله وطاعة رسول الله والاحتكام إلى رسول الله فيها آية كثيرة وأحاديث كثيرة وتطبيقات كثيرة ومواقف كثيرة من الصحابة ومن التابعين لهم بإحسان ومن أئمة الهدى ومن القرون المفضلة. علينا أن نقرأ كتاب الله ونتدبره لنستلهم هذه التوجيهات الربانية، وندرس سنة رسول الله لنستلهم التوجيهات النبوية، فنكون إن شاء الله بهذا الصدق وبهذا الإخلاص وبهذا الجد سالكين مسلك السلف الصالح مترسمين خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكين بهدي رسول الله وهدي خلفائه الراشدين. هذا ما يطلبه كل مؤمن يريد لهذه الأمة الخير ويريد لها السعادة ويريد لها العودة إلى مجد أسلافها وإلى عزة أسلافها. ذلك المجد مجد وتلكم العزة التي ما نالوها إلا باعتصامهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه الراشدين. ونذكر بعض الآيات والأحاديث التي تحضنا على الاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنفيذها وبتطبيقها يتحقق ما يصبو إليه كل إنسان ينشد العزة والكرامة لهذه الأمة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآيات فيها مبادئ وفيها أصول عظيمة جدا، وفيها تحذير من مخاطر لو تورطت فيها الأمة لكان نهايتها الضياع والضلال والانحراف والهلاك في الدنيا والآخرة، كما في الحديث الذي أشار إليه الأخ محمد في حديث سرقة اليهود والنصارى إلى سرقة اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. من هي؟ هي التي اعتصمت بحبل الله المتمثل في الكتاب والسنة. فالاعتصام بالكتاب والسنة يحقق للأمة الوحدة الواجبة التي يترتب عليها العزة والسيادة والنصر. ولما امتثل أصحاب رسول الله هذه التوجيهات في هذه الآيات وفي غيرها اعتصموا بحبل الله وكانوا أمة واحدة وكانوا جماعة واحدة وكانوا تحت راية واحدة وتحت قيادة واحدة، فتح الله لهم الدنيا وأذل الله لهم الجبابرة وحطم لهم عروش الأكاسرة والقياصرة، لأنهم امتثلوا أوامر الله فكانوا أقرب إلى الله عز وجل، وكانوا بذلك أنصار الله، وكانوا بذلك جند الله، وكانوا بذلك حزب الله وجند الله، وحزب الله لا يقهر ولا يغلب، وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا ضمان أكيد وقد تمثل واقعا في عهود جند الله وحزب الله وأنصار الله الذي كانوا تحت راية واحدة رضي الله تبارك وتعالى عن تلك الراية وعن حملتها وعن ذلك الجند وعن ذلك الحزب الذي هو حزب الله تبارك وتعالى. فحقق الله تبارك وتعالى لهم كل ما يطمحون إليه من فتح الدنيا ومن إذلال الأعداء وتحطيم عروش الجبابرة ودخول الناس في دين الله أفواجا. هدى الله فتح الله لهم القلوب بصدقهم وإخلاصهم واعتصامهم بهذا الدين بهذا الحبل المتين الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به فأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان والتوحيد، من ظلمات الفوضى والهمجية التي ضربت أطنابها في الجزيرة قرونا، فوحد الله كلمتهم وألف بين قلوبهم ونظم صفوفهم فكانوا على قلتهم وقلة عددهم وعددهم جند الله الذي لا يقهر والذي لا تستطيع أن تصمد قوة في وجهها مهما كان عندها من العدد والعدة. لهذا الإخلاص والصدق والطاعة والانقياد في امتثال مثل هذه الأوامر حصل لهذه الأمة أو للسابق هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما أشرنا إليه وما دونته كتب التأريخ التي شهدت بصدقهم وإخلاصهم وجدهم وانتصاراتهم على أقوى قوى الدنيا. ولو أن الأمة الإسلامية استجابت لنداء الله تبارك وتعالى وأصغت إلى توجيهات الله وتوجيهات رسول عليه الصلاة والسلام فحلت مشاكلها واحتكمت إلى الله واحتكمت إلى رسول الله في قضايا الخلاف العقائدية والسياسية والحزبية والطائفية وسلمت أزمتها لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم لانتهى هذا التفرق وانتهى هذا التناحر وانتهى هذا الصراع الذي لا تجد مجتمعا مهما صغر إلا وتجد فيه الاختلافات وفيه الاضطرابات وفيه التناحر وفيه التخاصم حتى أحيان في الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى جدال ولا نقاش يطول فيها الجدال ويطول فيها الحوار والأخذ والرد والمناظرات والحملات والدعايات والشائعات إلى آخره في الأمور الواضحة. لماذا؟ لأننا نهوى الافتراق ونحب الاختلاف ونتعطش للتحزب ولا لم تتوفر عندنا تلك الروح الإسلامية الصحيحة. لم توجد عندنا روح أبي بكر وعمر وعثمان وخالد وغيرهم ممن عرفوا هذا الكتاب، عرفوا هذا النور، عرفوا هذه النعمة، عرفوا نعمة الأخوة في الله تبارك وتعالى، عرفوا نعمة الاعتصام بكتاب الله عز وجل. الأمة الإسلامية تحت هذا المستوى بمراحل طويلة طويلة، مراحل عميقة جدا. فيجب أيها الإخوان أن نرتفع إلى هذا المستوى فتتوحد كلمتنا وتتوحد صفوفنا وتتوحد راياتنا وتتألف قلوبنا، يسود الحب ويسود الأخاء وتسود المودة ويتحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. مثل المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ما دامت الأهواء جامحة تلعب بالرؤوس وحب الزعامات يتعشقه كثير من الناس وتوجد نفوس مهيئة للدوران في فلك هؤلاء المتطلعين للزعامات، فإن الأمة لن تجتمع ولن تحقق هذه الطموحات التي يريدها الله منا ويريد الله أن تتحقق. يجب أن نوطن أنفسنا ونسعى جادين على مستوى الأفراد والجماعات في إيجاد جيل يشابه الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى السنة وعلى أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. ومن تلكم الأخلاق كراهية التفرق وكراهية التحزب لما يترتب عليه من عواقب وخيمة ومصائر مظلمة لهذه الأمة. إن الذي يوجد في صفوف الأمة الإسلامية من التناحر والاختلاف أشد مما يحمله أعداء الإسلام من حقد وكراهية وبغض لهذه الأمة. إن ما يتغنى به كثير من الناس إن اليهود يبغضون ويتآمر علينا والنصارى والشيوعيين والهنادك إلى آخره، هذا أمر حق، ولكن الذي يوجد في أوساط المجتمعات الإسلامية من عوامل التمزق من البغضاء والكراهية والتحاسد والتنافر والعقائد المتضاربة والأفكار المتصارعة، هذا الذي يوجد في أوساط الأمة أشد والله على الأمة من كل ما يكنه الأعداء من حقد وبغض ومن تخطيط رهيب لسحقنا. نحن لا نحسن الظن ولا نقول إنهم لا يبغضون، إنهم يتقطعون غيظا ويريدون أن يسحقوا هذه الأمة، ولكن الأمة هي نفسها التي تفتح المجال واسعا والطريق ممهدا لخطط أعداء الإسلام ولصد أحقادهم ونيران هذا الحقد في أوساط الأمة الإسلامية. لكنني أنا أدرك وأؤمن وكل عاقل أن الذي يجري في الساحة الإسلامية أشد على هذه الأمة من كل ما يخططه الأعداء ومن كل ما يتربص به الأعداء، أشد والله منه أضعاف مضاعفة. وما أتيت هذه الأمة إلا من قبل تفرقها واختلافها في العقائد والعبادات والسياسات والمناهج والتحزبات إلى آخر الأمراض والأدواء الفتاكة التي أصابت الأمة من داخلها. فلما يكون في أمة أنواع الأمراض الكبيرة والصغيرة وأنت تريد أن تجمعها في صف واحد بما فيها من أمراض، هذه خصة ضائعة لا تزيد الأمة إلا ضياعا. إن الله تبارك وتعالى قد وضع الحلول لهذا التفرق، ما تركنا فوضى، ما ترك الأمة ضائعة دون منهج ودون ضوابط ودون قواعد ودون حلول تحل هذه المشاكل. وما اختلفوا فيه من شيء فحكموا إلى من؟ إلى فلان وفلان وفلان. والله فلان وفلان كثير من الفلانيين السياسيين يقولون لا، هذه الأخطاء نتجاهلها، نتجمع الرافضي البريلوي التيجاني المرغني الذي يقول بوحدة الوجود، والذي يقول إن الله في كل مكان، والذي يقول الله حل في فلان، والذي يعبد القبور، كنا نجتمع ضد اليهود والنصارى وماذا تستفيد لهم؟ لن نجتمع، هذا لن يتحقق أبدا إلا إذا تخلصنا من هذه الأمراض وعالجناها بكتاب الله. الدواء الناجع الذي يعالج هذه الأمراض التي تمثل السرطان والإيدز وغيره من الأمراض في القرآن. هذه الأمراض لا يوجد لها أدوية، لكن الأمراض الموجودة في الأمة أدويتها والله متوفرة، من الله تبارك وتعالى وضعها ورسوله وضعها، لكننا نحن نرفض هذا الدواء، نرفض هذا الدواء. لماذا؟ لأننا نهوى التفرق ونهوى التحزب ونهوى الزعامات، وكل شخص من كثير من الناس يهوى أن يدور حوله أناس في فلكه ويرددون أقواله كالببغاوات دون أن ينظروا إلى الأدلة هل هو مصيب أو مخطئ. فإن أصاب قلنا أيدناه، وإن أخطأ سددناه وقلنا له اتق الله في هذه الأمة واتق الله في الإسلام وارجع إلى الحق واضرب مثلا صحيحا للخضوع للحق والانصياع للحق الذي أمرك الله تبارك وتعالى به. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والله لقد أحالنا الله على مليء خزائنه ملأ بالحلول لا يوجد خلاف بين الأمة من العقيدة إلى آخر جزئية من جزئيات الإسلام إلا وحلها في كتاب الله، والله يفرض علينا هذا فرضا، فإن لم نقم به فلسنا مؤمنين حقا، كما قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم من الله وهو أشد وأقوى أنواع الأقسام المؤكدة، لا قسم أشد وأوكد من هذا القسم على نفي الإيمان عمن لم يرضى الاحتكام إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. يقولون إن العرب إذا أرادت أن تؤكد الأقسام التي تقسم بها تصدرها بالنفي قبل القسم، فلا هنالك تأكيد وبيان قوة هذا القسم. ثم القسم بمن؟ بربنا تبارك وتعالى أعظم مقسم به، بل لا يصح القسم بغيره، بل القسم بغيره شرك بالله تبارك وتعالى. فلا وربك، هذا قسم بذاته المقدسة، لا يؤمنون على نفي الإيمان، على نفي الإيمان عمن لا يحكم محمدا صلى الله عليه وسلم في أي قضية من قضايا الخلاف العقدية الأصولية الفروعية، طالما يوجد فيها نص فلا بد أن نخضع لحاكمية الله، طالما يشير إليها نص لا بد من الخضوع لهذه الحاكمية، وإلا فلسنا مؤمنين. ولست أنا بالذي أقول هذا، بل الله جل وعلا ربنا وسيدنا وخالقنا ومالكنا والذي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل إلينا هذا الكتاب ليكون محمد حاكما، وليكون هذا الكتاب حاكما، ولا حكم أعدل من حكم الله، ولا حكم أعدل من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورفض حكم الله ورفض حاكمية الله هو عين الكفر بالله تبارك وتعالى، كما أقسم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المحكمة. والله إنه لأمر رهيب، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نتناول هذه القضية بأطراف الأنامل، نتناولها ونحن نائمون، يجب أن نأخذها بجد وبالصدق وبإخلاص، ونبحث قضايا الخلاف فنهرع بها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونبادر في إنهائها إذا كنا مؤمنين وإلا فإن الله يقسم ما يشهد فقط، بل يقسم بأشد أنواع الأقسام أننا لسنا مؤمنين. وهل يكفي هذا أن تحتكم الله والرسول؟ الله ما اختفى بهذا، حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا بد من نفي الحرج، لا بد من الرضا، لا بد من الارتياح الحاكم لحكم الله ثم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم ينشرح صدرك ولم تطمئن نفسك بحاكمية الله فإلى الآن لم تحقق الإيمان الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، الإيمان الذي فرضه الله تبارك وتعالى، الإيمان الذي شرعه الله عز وجل. إلى الآن ما في التحاكم حتى ينشرح الصدر وحتى تسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتسلم قبل ذلك لله تبارك وتعالى تسلم تسليما. هكذا أكد التسليم بالمصدر المؤكد، تأكيدات بالقسم، بالنفي قبل القسم، وبالقسم بالله العظيم، وباشتراط الرضا وانشراح الصدر، وباشتراط التسليم وتأكيد هذا التسليم. ماذا نريد إذا كنا مسلمين وراء هذا؟ ولماذا نتقاعس وتمر على الأمة القرون المتطاولة والقضايا كما هي لا نحرك لها ساكنا، وتزداد رسوخا على مر الأيام، ويتراكم الخلافات على امتداد الأيام والسنين والقرون والأجيال، تتراكم الخلافات وتزداد. فوالله لو أن الناس صادقون وفي ادعائهم الإيمان، في ادعائهم الإيمان بالله وبرسول الله وبهذا الكتاب وبهذه النصوص لانزاحت عن الأمة هذه التراكمات من الأخطاء والخرافات والضلالات والخلافات والنزاعات والصراعات، لانزاحت، فانزاحت عن كاه الأمة. ولا كان الأمة في كل وقت قريبة إن لم تكن مماثلة، إن لم تكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إنه لن ينجو أحد مهما ادعى من الإسلام، ومهما ادعى من الجهاد، ومهما ادعى من الاجتهاد، لن يكون من الفرقة الناجية. وهذا مقياس وضابط وضعه رسول النجاة، لن نكون إلا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احترام كتاب الله، وفي احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الخضوع لحاكمية الله ولحاكمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يكون على هذا المستوى فإن النصوص الوعيد تتهدده، وسياط تلهب ظهره، وما الذي يجعله بمأمن، ومن الذي يجعله بمن جاء أن يحيق به وعد الله تبارك وتعالى وأن يكون من الهالكين أهل النار، لا سيما وقد غرس الشيطان، بل الشياطين، شياطين الإنس والجن غرسوا في نفسه حب الهوى وحب الابتعاد عن منهج الله وحب المعارضة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت تلوت عليه الآيات والآيات الكثيرة في قضية خالف فيها لا يرفع بذلك رأسه، وإذا تلوت عليه آيات وأحاديث في قضايا خالف فيها لا يرفع بذلك رأسه ويقول عقيدتي كذا ومذهبي كذا وشيخي كذا وطريقتي كذا وإمامنا إمام الحزب الفلاني على كذا، ولو كان هذا حقا كيف فات إمامنا وكيف فات حزبنا وكيف فات طائفتنا؟ لا يا أخي، ليس هذا هو المنهج، ليس هذا هو الطريق إلى النجاة، ليس هذا هو الطريق إلى الخلاص. الطريق إلى الخلاص أن تخضع لنصوص القرآن والسنة، وأن تسلك مسلك الصحابة في الخضوع لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تفهم كما فهموا، وأن تنهل من الحياض التي نهلوا منها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو طريق النجاة الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرد الذي قرأه عليكم الأخ محمد وأكدته مرة أخرى. هذا هو طريق النجاة، الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، الاحتكام إلى الله تبارك وتعالى، الابتعاد عن سبل الشياطين التي سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما تلا آية مؤكدة لهذه الآية، آية اعتصموا بحبل الله جميعا، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله عندما تلا هذه الآية خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان. شيطان ما هم شياطين الجن فقط، من شياطين الإنس، في الإنس شياطين. فأي واحد عدل بجماعة أو بطائفة أو بشعب عن هذا الصراط المستقيم فإنه شيطان، وأي شياطين وقفوا الأمة بالمرصاد يفرقونها ويخططون لها مناهج وطرق وسبل غير هذا الصراط المستقيم فإنهم شياطين، يجب أن نحذر منهم وأن نفر منهم إلى صراط الله وهو كتاب الله وسنة الرسول، وأن نزن أقوالهم بمنهج الله وبنصوص الكتاب والسنة. فإن وجدنا إكال مجتهدين ترحمنا عليهم وتربينا عليهم واعتقدنا إجلالهم وإكرامهم واعتقدنا فيما خالفوا فيه أنهم مجتهدون مخطئون لا يفوتهم أجر واحد، وإن أصابوا فلهم أجران، وإن كانوا من أهل الأهواء والبدع نابذناهم وهاجرناهم وقاطعناهم ولزمنا منهج الله وتمسكنا بحبل الله وعضضنا على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هدي الخلفاء الراشدين بالنواجذ كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث الإرباضي بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو الحل، هذا هو الحل إذا كثرت الاختلافات وكثر المخالفون وكثر الدعاة إلى الخلافات وإلى البدع. هذا هو الحل، أن تبحث بجد عما كان عليه الخلف رسول الله وخلفاؤه الراشدون، تبحث عنه فإذا وجدته تمسكت به وعضبت عليه بالنواجذ كأغلى شيء عرفته في الوجود. أما أن تسترخي، أما أن تنام الأمة، أما أن تستكي الأمة كل واحدة منها إلى ما وجدت عليه آباؤها، وجدت عليه شيوخها، وجدت عليه طوائفها، وجلت عليه أحزابها وجلت عليه قياداتها، فإن هذا هو الهلاك والدمار، وسيكون الكثير والكثير من الهالكين. لماذا؟ الله رسم لهم طريق النجاة. من كان على ما أنا عليه وأصحابي، إذا وجدت الخلافة ما الحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الرشاد الهدى، يتمثل في هذا المنهج. الضلال الغي والهلاك في غير هذا المنهج الذي أحالنا عليه رسول الله وأحال عليه ربنا. فهذه الآيات وهذه الأحاديث تتلاقى في رسم هذا المنهج لحل الخلافات ولإنهاء الصراعات وللقضاء على التحزبات وإلى تأليف القلوب وإلى تراص الصفوف إلى أن تكون الأمة أمة واحدة وصفا واحدا وجماعة واحدة لا جماعة وحزبا واحدا لا أحزابا وفرقة واحدة هي الناجية لا فرقة. هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى. وليس أحد من طلاب العلم بمعذور أن يبقى بمن أم بعيد عن البحث عن حل الخلافات بجد وصدق وإخلاص ثم التمسك به والهتاف بالأمة. فلما هذه سرية النجاة، قال الله قال رسول الله، هذا فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة وأئمة الهدى في العقائد في العبادات في السياسة في الأخلاق في قضايا الاجتماع في كل شيء، وهي والله متوفرة في كتاب الله. وفهم ذلك السلف الصالح، وبفهمه الصادق والله كانوا إن شاء الله من الناجين وكانوا خير القرون. لقد فهموا كتاب الله حق الفهم وفهموا مقاصده ومراميه، ووقف جماعة أهل السنة والجماعة في وجه الفرق الشاذة، وكانوا في ذلكم الوقت إلا مختفية مستكينة ذليلة حقيرة منبوذة في عيون المجتمع الإسلامي المتمثلين في أهل السنة والجماعة. ولقد قام والله هذا المنهج متكاملا أجيالا وأجيالا في هذا البلد، بعد أن رفع راية التوحيد والسنة الإمام محمد بن الوهاب وتلاميذ المخلصون وعلماء هذه البلاد، فكانوا أمة واحدة وعلى منهج واحد، وأهل البدع لا يستطيعون أن يتحركوا ولا يتنفسوا. ولقد عرفنا هذا ولله الحمد. الذي عنده كتاب بدعة يفرقه أو يمزقه أو يرميه خارج الحدود ويدخل في هذا البلد. قد كنت أسكن في أطراف هذه المملكة وعرفت هذا. من عنده كتاب من كتب الخرافات أو البدع أو السحر يتخلص منه ويرتعد على أطراف هذا البلد وعلى حدوده، ثم يرمي لا يستطيع ولا يتمالك أن يدخل لكتاب في هذا البلد، لأنه بلد التوحيد، بلد الحق، بلد السنة، بلد يحارب المعاصي بكل أصنافها ويحارب البدع بكل ألوانها، بلد تمثل فيه الإسلام كعهده السابق. أخذوا والله الإسلام بجد وصدق، وكانت والله الأخوة الصادقة متمثلة فيهم. ولقد حدثني شيخ في الحرس الوطني في المدينة في ذلك الوقت كنت شابا وهو شيخ، قال: والله لقد كان أحدنا يضرب آباط إبله من المدينة إلى الطائف. لماذا؟ لا لشيء إلا ليزور إخوته في الله تبارك وتعالى. كانت القلوب متآلفة والصفوف متراصة والكلمة واحدة والعقيدة واحدة والمنهج واحد. وأنا أدركت هذا، والله أدركت هذا، أنك ترحل من جنوب المملكة إلى الرياض، أنا ما رحلت في ذلك الوقت من جنوبها إلى هنا، فوجدت الشيوخ هنا على قلوب الشيوخ هناك، والطلاب هنا على قلوب الطلاب هناك، كلهم على قلب واحد، على قلب رجل واحد، وعلى عقيدة واحدة، وعلى منهج واحد. والمؤمن يشعر بالاعتزاز ويشعر بالراحة ويشعر بالطمأنينة أن العلماء كلمتهم واحدة، وأن الشباب والطلاب كلمتهم واحدة، وأن روح المودة والأخوة تسود هذا المجتمع الطيب المبارك القائم على كتاب الله وسنة رسول الله عقيدة وشريعة. وتسربت الأهواء وتسربت الأحزاب إلى هذا البلد، فمزقته أشلاء وأوجدت روح التناحر وروح التعصب وروح التباغض وروح العداء. وإن المسافة ليست بعيدة أيها الشباب، فوالله يجب أن نتدارك، يجب أن نتدارك الموقف الخطير الذي يهددنا بالضياع، لأن نتيجة الخلاف ونتيجة الصراع هو الله الفشل والضياع، والله الفشل والضياع، كما حصل لهذه الأمة كرات ومرات. والتاريخ يشهد والواقع قائم يشهد بما نال الأمة من هوان وذل من هذا الاختلاف. فيا أيها الشباب أفيقوا من هذه الغفوة، يا أيها الشباب اهرعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا أيها الشباب لا تتفرقوا، لا تكونوا مثل أهل الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. والله إن آيات الله بينات في هذا البلد، واضحة كل الوضوح، وإن الاختلاف بيننا ليشبه مثل ذلكم الاختلاف الذي كان يرتكبه بنو إسرائيل على بصيرة، ويرتكبونه بغيا وعدوانا، لم يؤتوا من جهل، وإنما أتوا من هواهم، وإنما قادهم إليه البغي والعياذ بالله. فنعوذ بالله من الاختلاف وهذه الحال. والحال كذلك، فإن كثيرا من الناس ابتعدوا عن منهج الله حتى انطمست معالمه عندهم، وعاشوا على الخرافات والبدع يحسبونها الإسلام. وأما هذا البلد فإن منهج الله فيه واضح لا لبس فيه، وتفسير السلف الصالح واضح في أذهان كثير منا، ولم يبق عندنا الآن يعني من عذر فيما أرى، إلا إنه يجب علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن نفتش عن أي خلاف يسبب الفرقة بيننا، فنحاول أن نزيحه ونطهر قلوبنا ومسامعنا وأدمغتنا وكتاباتنا وألسننا من هذه الأدواء وهذه الأمراض، ونحظى بالصحة، وبالتالي نكون مؤهلين لدخول الجنة، ومؤهلين لأن نكون من تلكم الفرقة الناجية، ومؤهلين لأن نحمل لواء الطائفة المنصورة. ولن نكون كذلك إلا إذا سلمنا أزمتنا لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشوا يا شباب، أي فكرة، أي أسلوب، أي منهج، أي كتاب فيه انحراف عن منهج الله، فلنتخلص منه، نتخلص منه ونعب على منهج السلف الصالح في الأنامل. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. يا أخوتا، أحاديث هذه الآية مثل أحاديث الفرقة 70 فرقة أو 76 فرقة الهالكة والمهددة بالنار والعياذ بالله، الذي يأتي إلى الأمة يا أخوتا وين المجتمعات الإسلامية في غير هذا البلد وبينها تناحر وخلافات وعندها عقائد تخالف منهج الله ويسكت عما يرى من شرك وانبداء وخرافات وضلالات ويريد أن يجمع الأمة على فكر فلان ورأي فلان وعلى رأي الحزب الفلاني يضع أفكار ومناهج يقول هذه سبيل النجاة ولا يضركم الخلافات أبدا مهما خالفتم كتاب الله وسنة الرسول فإنكم ستنال العزة والكرامة إلا عندي أنا إلا بما رسمه الله ورسمه رسول عليه الصلاة والسلام. هذا لسان حاله. أما الله أما رسول الله فلا نجاة أبدا من النار ومن الهلاك إلا أن تخضع لحاكمية الله تبارك وتعالى في قضايا العقيدة وغيرها. هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفي للإيمان كما في الآية تلونها، تهديد بالنار كما في الحديث وكما في الآية التي تلونها عليكم، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمات الطيبة وأثابه، ونفع الله بما قال وبما سمعنا. نطرح بعض الأسئلة بمقدار ما يتسع له الوقت، والشيخ عنده موعد مهم مع الشيخ عبد العزيز بن باز، فلذلك يعذرون الإخوان إذا ما طرحنا أسئلتهم، وسيجيب الشيخ عليها أو على ما نطرحه باختصار. هنا سؤال يقول بعد السلام، يقول ما ردكم على من يقول إن السلفية لا يستطيعون أن يظهروا منهجهم بالوجه الحسن الذي يفهمه الناس ولا يعرضونه عرضا سليما، هل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وسأوجز بالإجابة كما لمس من اشتراط ضمني الإيجاز. أقول إن هذا من الحملات والتشويهات على المنهج السلفي، وقد سمعتم قول فرعون لموسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هكذا قال في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا رمي نبي من أولي العزم بمثل هذا العيب فلا نستغرب أبدا أن ترمى السلفية بمثل هذه العيوب التي تدور عند كثير من الناس والتي يشوهون بها المنهج السلفي من أهل الباطل وأهل الأهواء، يشوهون بها المنهج السلفي حتى ينفروا الناس عنه. وإلا فلا منهج على وجه الأرض أوضح من هذا المنهج، ولا تجد أناسا إن شاء الله هم أهل الله وأهل الحق وأرأف الناس وأرحم الناس مثل أهل المنهج السلفي، وغيرهم لا تجد عنده رحمة ولا تجد عنده حكمة، وإنما النفاق والمداهنة والعياذ بالله. تفضل. بارك الله فيك. هنا سؤال يقول إذا كان الإسلام ذروة سنامه الجهاد، هل يكون واجبا الالتزام به التزاما كاملا، أو هل يكون الالتزام بجميع العبادات قبل الجهاد التزاما كاملا مع أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام إذا وجد موحد يعرف كتاب الله وسنة رسول الله وأرشد رأي الرسول يرفع راية الإسلام. إذا رفعت هذه الراية فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. فالأصل يا إخوتي في هذا أن نلتزم بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام عقيدة وعملا ودعوة، والجهاد كما يقال ضرورة وعلاج، والقاعدة هي الدعوة والبيان والتوضيح. وهذه رسل رسول عليه الصلاة والسلام أي واحد يذهب منهم يتصدر هذا الجهاد الدعوة إلى الإسلام وبيانه، فإن استجابوا فذلك ما نطلب، وإن لم يستجيبوا فالجهاد بعد أن أعرض عليهم الإسلام، فإذا اعتذروا فالجزية، فإن رفضوا هذا وذاك فالجهاد، وهو ضرورة كما يقول العلماء. نعم بارك الله. وهنا سؤال يقول: بعد أن ذكر محبته للشيخ في الله وصدر أيضا بالسلام، يقول: إنني أسألك عن ظاهرة كثرة الجماعات القائمة بالدعوة إلى الله، هل هذه ظاهرة صحية أم مرضية؟ وهل تنصحنا بالخروج مع جماعة التبليغ من أجل تقوية الإيمان وتزكية النفوس وكثرة الأتباع؟ نرجو التفصيل في ذلك والله يراكم. يعني ظاهر هذه الجماعات، وأنا لا أسميها جماعات، فأعتبر هذا من المغالقات. إنه ليس للأمة الإسلامية إلا جماعة واحدة، كما في الحديث، كما جاء في الحديث أحد تفسيرات حديث الفرق: من هي رسول الله؟ قال الجماعة. ما قال الجماعة، هذه فرق، وعلماء الإسلام اصطلحوا على تسميتها فرق منذ وجدت هذه الفرق، وأخذ من قول الله: ولا تفرقوا، أخذوها سموها فرقا. كانوا الناس وإن كان عندهم بدع وضلالات، لكن أقرب الفطرة من المغالطات السياسية الموجودة في هذا العصر، أقرب من السياسيين المغالطين في هذا العصر. هذه فرق وضالة، ومصيرها إلى النار كما توعدها رسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن تحدث لهم توبة ينجون بها من النار، أو تدرك بعضهم رحمة الله لعذر من العذاب. ثم الخروج مع جماعة التبليغ، أولا نعرف ما هي جماعة التبليغ، ما عقيدتها، ما منهجها. إن كان عقيدتها عقيدة السلف الصالح ومنهجها منهج السلف الصالح، فاخرج معها. إذا كان عقيدة ثانية تقوم على الطرق الصوفية، النقشبندية، السهروردية، القادرية إلى آخره، كما هو واقعها. فالسلف الصالح مجمعين على منابذة أهل البدع ومهاجرتهم ومقاطعتهم، هذا ليس قولي، هذا قول السلف الصالح. وارجعوا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وارجعوا إلى قول البغوي في شرح السنة، إذ يقول: إن الصحابة والتابعين فهم بعدهم متفقون على هجران أهل البدع ومقاطعتهم ومعاداتهم. فالذي يخرج مع أهل البدع يضل، وجلساء السوء شرهم أهل البدع، وشر الأمور محدثاتها. وكان رسول الله يحذر من البدع ولا بدع، وفي كل خطبة أو معظم الخطب يحذر من البدع لخطورتها على الأمة الإسلامية. فإذا تهاوننا مع أهل البدع ضاعت، وكان نتيجة التهاون في البدع والتساهل أن حصلت مثل هذه الخلافات الموجودة بين الشباب الآن، وهذه الصراعات. ناس يعطفون على البدع ويدافعون عنهم ويكافحون وينافحون ويعادون أهل السنة لأجل أهل البدع، وهذا شيء لا يعرفه السلف الصالح الذين أمرنا بسلوك سبيلهم. والذي جاء في الآية التي تلوناها: ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول من عمل هذا عمر، لما كان الصبيع يسأل: ما معنى قول له والذاريات ذروا والفحام، ما معنى هذا؟ استدعاه وضربه على رأسه ضربا مبرحا ثم نفاه، وأمر بهجرانه ومقاطعته، فكان كالجمل الأجرب لا يجالسه أحد. وابن عمر حينما بلغه الذي انحره في القدر قال: أبلغهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء، رضي الله عنه. وجاءه السلام عن رجل من أهل الشام: إن فلان سلم عليك، أو الجماعة فلان سلم عليك، فقال: أخبرهم أنني منهم براء لأنهم أحدثوا كذا وكذا. فهذا منهج أهل السنة والجماعة ومنابذة أهل البدع، لأننا لا نأمن شرهم. وقد تحقق في الذين يخترقون بهم ويخرجون معهم، تحقق ما حذر من السلف من وقوعهم في البدع والضلال. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.